متن هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب. نظم الإمام المقرئ عالم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفى عام 43 للهجرة رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السخاوي علي الناظم كان له الله الرحيم رحيما: الحمد لله الحميد الصمد منزل الذكر على محمد، فيه هدى للمهتدي ونور وحكمة تشفى بها الصدور. تنزيل رب العالمين نزل به عليه الروح من رب العلا، صلى عليه الله من رسول أيده بمعجز التنزيل، ثم على أصحابه وأهله المؤمنين بالكتاب كله. وبعد، فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موفق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد، في فضل حفاظ القرآن المهارة أنهم مع الكرام السفرة، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكر. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد مالك. وقد نظمت في اشتباه الكريم أرجوزة كاللؤلؤ المنظم كاللؤلؤ المنتظم، لقبتها هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب. أودعتها مواضعا تخفى على تالي الكتاب وتريح من تلا، رتبتها على حروف المعجم فأفصحت عن كل أمر مبهم فأوضحت عن كل أمر مبهم. فإن أردت علم لفظ مشكل فانظر إلى الحرف الذي في الأول، فإنه باب من الأبواب وفيه ما رمت بلا ارتياب. ولا تعد أولا ما زيدا إلا إذا كان هو المقصود، وإن أردت علم حرف أشكال ألفيته في بابه محصلا. وإن توالت كلمات المشكل جمعتها في باب حرف الأول، إن أمكن الجمع وإلا انفردت وقعت في بابها ووردت. وربما أغنى عن القارين قارنوه بواضح التبيين، وربما جاء معا فكان كالشاهدين أوضح البيان. وكل ما قيده الإعراب لم آتي به لأن الإعراب عالم، والله حسبي وعليه أعتمد، به أعوذ لاجئا وأعتضد. باب الألف. واقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرة، لكن فأرسلنا عليهم جاء في سورة الأعراف يقينا فاعرفي، وآخر الآيات يفسقون فيها وفي الأعراف يظلمون. وجاء إبليس أبى واستكبر فيها وفي صاد أبى ما ذكر، ومع وما أنزل قل إلينا وآل عمران بها علينا. كذا وما أوتي جاء مثنى فيها ومفردا بالأخرى عنا، وجاء والفتنة فيها أكبر وهو بها الحرف الذي يؤخر، وقبله أشد أعني الأول. لا تسترب فإنه قد انجلى، يبين الله لكم آياته في أربع لا ريب في إثباته، أولها الثاني الذي في البقرة وآل عمران بحرف مسفرة، وثالث النور وحرف المائدة دونكها من تحفة وفائدة. وجاء ذكر الأرض من قبل السماء في خمسة حققها من فهما، من بعد لا يخفى عليه مرة، وبعد لا يعزب عنه ذرة، بعد وما يخفى على الله اسمع، وفي الذي يلي السماء جمعا، وبعد ممن خلق استبينا، وبعد ما أنتم بمعجزين، في يونس وآل عمران وفي طه وإبراهيم قبل فاكشفي. والعنكبوت جاء فيها الخامس به انجلت للقارئ الحنادس، ويقتلون الأنبياء الثاني بآل عمران من القرآن،

وقبله أأنزل استقر، ألهمك الله لذاك شكر. قل سنة الله التي في المؤمن والفتح واقرأه على تيقن. باب الباء. وحرف بالله وباليوم اذكره، إن تتلوه مقدما في البقرة، لكن بالله ولا باليوم في توبات وفي النساء يا قومي، به لغير الله قل في البقرة قدمه وفي سواها أخره، واقرأ بها بعد الذي جاءك من وبعده من بعد ما، ولا تهن. وآل عمران بها من بعد ما، والرعد فيها بعد ما قد علما. واقرأ فقد كذب بالباء فقط في آل عمران ولا تخشى الغلط. ويونس فيها به ونطبع، ويطبع الله في الأعراف اسمعوا. وقبلها اقرأ كذابوا من قبل، واحذف به منها فهذا سهل. ربي بما أغويتني تقراه في سورة الحجر فلا تنساه، به علينا بعده وكيلا، جاء في الإسرى ثانيا منقولا. وقبله لكم علينا قدما، به تابعا فتله مسلما. آتيكم بقباس في طه، بخبر جاءك في سواها، بيني وبينكم شهيدا وردا، في العنكبوت قدمه مفردا. واقرأ بما من بعد كل نفسي، وكسبت بعد بغير لبسي، في موضع تشكل فيه الباء فيحسن الإلقاء والإبقاء. جاءت على ما قلته موضوعة في سورة المؤمن والشريعة، والقيد مخرج بلا تعثر لما أتى في الرعد والمدثر. باب التاء. وقد أتى ما تفعل من خير، فلا تسل عنه هديت غيري، منه الذي ولا جدال قبله، وآية الإنفاق تحوي مثله، من بعده جاء فإن الله به عليم، والتي تقراها بالتاء إن كنت من أهل التاء في آل عمران بلا امتراء، من بعده لن يكفروه بين، وفي النساء رابع معين. وأن تقوموا لليتامى قبله بالقسط فافهمه ولا تمله. ولفظ من تابع لمن ذكره بآلف في الآل أو في البقرة، فلا تكن في آل عمران فرد، بغيرها فلا تكونن ورد. والممترين بعده مذكور، فاعرفه لا فارقك السرور. فإن توليتم بلا مزيد، ثلاثة تعد في العقود، ويونس من جاوز السبعين، منها يجده بعده يقينا. وجاء في التغابن الأخير، حققها المهذب البصير، يعلم ما تبدون قد ولاه، ما تكتمون عند من تلاه. في مئات من العقود حلا، والنور فيها واضحا تجلى. واقرأ بتاء أخذت في هودي في مديان، واحذفه في ثمودي، وأربع جاء بها قليلا، ما تشكرون فاحفظ الأصول. في سورة الأعراف مع قد أفلح، وجاء في السجدات حرف وضح، وجاء في الملك هديت الرابع، وما به خلف ولا تنازع. وجاء في الأعراف قالوا أينما كنتم وتدعون له متمما. واقرأه في الظلة تعبدونا، واقرأه في المؤمن تشركونا. وعدت ترابا واحذفا عظاما، من بعده ثلاثة تماما، في الرعد والنمل وقاف فافهمي، من بعد كنا قبله المقدم. باب الثاء. ثم انظروا في سورة الأنعام، من بعد قل سيروا بلا إبهام. وقد قرأنا ثم في الأعراف حيث آتت التقطيع من خلافي، ثم تردون تالي رسوله قدم في براءة نزوله. باب الجيم. جاءهم والبينات فاعله، في آل عمران اثنتان حاصله. واقرأ فلما جاءها في النمل نودي أن بورك يا ذا الفضل. وقد آتى حتى إذا جاءوها في الزمار قرأه ودع ما فيها. باب الحاء. مع النبيين والأنبياء بغير حق لفظه قد ضاء، جميعها قد وردت منكرة إلا التي قد عرفت في البقرة. ومع كفى بالله قل حسيبا، في رأس ست في النساء مصيبا. ومثله في سورة الأحزاب بعد الثلاثين بلا ارتياب. وقد آتى لفظ حكيم سابقا، لفظ عليم وعليم لاحقا. منكرا فعدده أو معرفا، في الحجر والنمل وعد الزخرفا. والذاريات والثلاث الباقية في سورة الأنعام غير خافية. وقد آتى بوالديه حسنا، في العنكبوت في المحل الأسنى. وجاء في الأحقاف عن تحقيق، أعاذك الله من العقوق. وفوق صاد بغلام نعيتا، بالحلم فقرأه بها كما أتى. فذرهم حتى يلاقوا وحده، في الطور وقرأ يصعقون بعده. باب الخاء. خالق كل قبله التهليل، في سورات الأنعام لا يحول. لكنه في غافير بالعكس، فاعلمه يا صاحي فدتك نفسي. خشية إملاق في الإسراء يا فتى، وقل من إملاق في الأنعام أتى. وفجعلناهم آتى في الأنبياء، والأخسرين مفردا قد وليا. وبعد من جاء أخي بالحسنة، قل فله خير بنفس موقنة. إلا الذي في سورة الأنعام، قل فله عشر بلا إحجام. تضرعا وخيفة من خافا، في آخر الأعراف حقا وافا. إلى خروج من سبيل وقعا، في غافر فاحظى به مستمعا. باب الدال. ديارهم بالجمع جاثمين، حرفان في هود هما يقينا. إذا قرأت قصة لصالح أو لشعيب النبي الناصح. وجاء في النحل ولا حرمنا من دونه من شيء افهم عنا. ضر دعانا آخرا في الزمار، وربه المدعو قبل فاخبري. باب الذال. إن هو إلا جاء ذكر بعده، في سورة الأنعام فردا وحده. وجاء ماذا تعبدون زائدا، في سورة الذبيح فافهم راشدا. باب الراء. جاءتهم رسولنا في المائدة، مع ولقد فرد ففز بالفائدة. رزق كريم خمسة فاثنان، في سورة الأنفال ثابتان. وجاء في الحج نعم والنور، وسبأ كاللؤلؤ المنثور. والرد جاء في مكان الرجع، في قصص والكهف قل عن قطع. وعكسه في فصلت وطاها، ورب تال فيهما قد تاها. واقرأ وجاء رجل من أقصى، في قصص بينته مستقصى. رحمتي في صاد من المستور، بعد خزائن خلاف الطور. وجاء ذكر الرجز في القرآن، وجاء ذكر الرجز في القرآن. في أربع خذها عن استيقان، ثلاثة الأعراف عد واحصر. ورابع في سورة المدثر. باب الزاي. أمرهم بينهم قل زبورا، في المؤمنون زائد قد شهرا. بعد عيون قل زروع حصلا، إلا الذي في الشعراء أولا. باب السين. قل في النساء سوف يؤتيهم أجل مقدما على سنؤتيهم نازل، وجاء إني عامل سوف بلا فإن بهد فاتله في من تلا. وجاء في الأنعام مع تنزيلي بالفاء فاقرأه بلا تبديل. وقل سآتيكم آتى في النمل موضعه في غيرها لعلي. باب الشين. قل في شقاق بعده بعيدي ثلاثات وفقت للتسديد، من قبل ليس البر منها واحد، وما له في الحج أيضا جاحد. وجاء في فصلات الأخير آخرها تلقاه يا بصير. باب الصاد. صدوركم من بعد تخفوا بينا في آل عمران تجده متقانا، مع عامل اقرأ صالحا في مريم، والثاني في الفرقان صنه تغنمي، والصالحين بعد الاستثناء في القصص اقرأه بلا اعتداء، والصابرين بعده مذكور في قصة الذبيح لا تجور. باب الضاد. لفظ ضلال نعته بعيدي ثلاثة في المنزال المجيد، في سورة الشورى وإبراهيم، وقف فافهم شاكرا تفهيمي. باب الطاء. والطاء في المطهرين شديد في توبات وهو بها منفرد. واقرأ بآي الكهف ما لم واذكري من بعده تسطع أي المؤخر. واقرأ فما استطاعوا بها مقدما على استطاعوا راشدا مسلما. باب الظاء. واقرأ ولا هم ينظرون بالظاء في خمسة زدها هديت حفظا، أولها آخر ما في البقرة، وآل عمران بها محبرة، والنحل فيها ثالث والرابع، مؤخرا في الأنبياء واقع، في السجدة الخامسة تبصرون، وغير ذي بالصاد ينصرون، الظالمون قبله لا يفلح، أربعة جاد بها من يسمح، فاثنان في الأنعام منها فاحرصي، واثنان قل في يوسف والقصص. باب العين. والعاكفين واقع في البقرة، والقائمين أول الحج انظرة. وقل آتى في يوسف عليم منفردا يتبعه حكيم، من قبله وفقت إن ربك، فاصرف إليه مستفيدا لبك. وهكذا فيها هو العليم في موضعين بعده الحكيم، ما عملت في النحل قل والزمر، وكل نفس قبله كما قري، وسيئات بعده ما عملوا في النحل مع جاثية منزل، ورحمة من عندنا في الأنبياء، وفاعبدون اثنان فيها آتايا، وثالث في العنكبوت وعلا أن تشرك الفرد بلقمان جلا، عيون نعطفه على جناتي في الذاريات واحذر الزلات، من بعد إن المتقين وقعا والطور فيها ونعيم تبعا. باب الغين. وقل غفور بعده حليم، أربعة حررها عليم، أولها في اللغو في الأيمان، وبعد فاحذروه جاء الثاني، كلاهما قد أتيا في البقرة بالعفو والبشرى لمن قد حذره، وثالث بعد التقى الجمعان في آل عمران عن استيقان، وورد الرابع في العقود بعد عفى الله بلا مزيد، وربك الغني في الأنعام ذو الرحمة الباقي على الدوام، وأهلها يا صاحي غافلون فيها، وقل في هودي مصلحون، كذاك غلمان لهم في الطور فاحذر من التبديل في المستور. وجاء ولدان لدى الإنسان وسورة الواقعة اثنتان. باب الفاء. واقرأ فمن أظلم في الأنعام، أعني الأخيرين بلا إبهام. وثالث في آي الأعراف ورد، ورابع في يونس قد انفرد. وخامس في الكهف جاء أولا، وسادس في زمر تنزلا. فرعون آمنتم به مسمى، في سورات الأعراف يحكي النجما. وفي سواها قال آمنتم له باللام فاحفظه فما أجله. وبعده فسوف تعلمون بالشعراء إلا ما زد يقينا. وبعد إني عامل فسوف قر في سورات الأنعام ثم في الزمر. وجاء سوف تعلمون مفردا في هود احفظ لفظه مرددا. واقرأ فلا تعجبك بالفاء سما، معه ولا أولادهم مقدما. وجاء في الثاني ولا تعجبك بالواو من تسأل به يجبك، معه وأولادهم فحصلي للكل في التوبة غير مبطلي. واقرأ مع الآخر أن يعذب ومعه في الدنيا وكن مهذبا. وقل فقال الملأ اثنان هما في المؤمنون مع هود فافهما. في قصة النبي نوح وقعا في السورتين فيهما الفاء معا. واقرأ بفاء أفلم يسيروا في يوسف والحج يا بصير. وآخر المؤمن والقتال من غير ما ريب ولا اختلال. وقد آتى الأول في المؤمن مع فاطر والروم بواو قد وقع. جعلكم في فاطر خلائفا في الأرض فاقرأه منيبا خائفا. من اهتدى فإنما قد استمر في سائر القرآن إلا في الزمر. فبئس فرد ما له نظير يتلوه في قد سمع المصير. فأقبل اقرأه بفاء بعده، بعضهم في نون ليس وحده. بل مثله الثاني بآيات التي ما بين ياسين وصاد حلتي. واقرأ بنون يتلاومون وفوق صاد يتساءلون. بعد نعيم جاء فاكهين في الطور، واقرأ قبل آخذين. باب القاف. قلنا ادخلوا وهو في الأعراف اسكنوا، من قبله قيل لهم مبينوا. كذاك قوامنا بالقسط النساء فيها وفي المائدة الأمر عكسا. وجاء في الأعراف قال الملاء من قوم فرعون لذاك فاكلأ. في يونس بينهم بالقسط في الموضعين اقرأه غير مخطي. وقل أشق في عذاب الآخرة في الرعد قد خصوا بقاف آخرة. وقل آتى في أربع أرسلنا قبلك فاعلم راشدا ما قلنا. في سورة الإسراء ثم الثاني باقترب اقرأه بلا تواني. وثالث في سورة الفرقان فافهمه واتبع راشدا بياني. مع سبأ وغيره أرسلنا من قبلك احفظه كما فصلنا. في تسع آيات إلى فرعون وقومه في النمل صنه صونا. وبعد إن الله قل قوي قبل عزيز أيها الذكي. في سورة الحديد ما قد سمعا، واثنان في الحج بلا من وقعا. باب الكاف. واقرأ ولما جاءهم كتاب مقدما ليس به ارتياب. ما كسبت من بعد نفس أربعة في آخر البقرة اقرأ موضعا. في آل عمران بحرفين فاعي آخر إبراهيم في الأربع. قل كذبوا بعدك دأب آلي في آل عمران وفي الأنفال. وهو بها الثاني وجاء كفروا من قبله فحصلوه واشكروا، لكن بآيات أضف لله ثم لربهم بحرفيها هي في آل عمران لنا تضاف كرطب حان له القطاف. وبعد لكن لفظ كانوا ما سقط إلا الذي في آل عمران فقط، فأتي به في توبة والرومي ولست في ذلك بالملوم. كذلك اتلو كذب الذين في سورة الأنعام آمنين، ومع يكون الدين في الأنفال قل كله لله ذي الجلال. من قبلهم كانوا أشد فافهمي في الروم من بعد الذين فاعلمي، ومثله في فاطر وزده وكانوا خذه واستفده. وغافر كانوا بها من قبلهم، كانوا هم أشد سلعا فعلهم، وجاء من قبلهم كانوا بها أكثر منهم وأشد مشبها. وهو الأخير فافهم المرادا ثم اعتبر ما قل أو ما زاد. زوج كريم جاء في لقمانا فأتقن الحفظ له إتقانا، وجاء فيها بعد لم يسمعها كأن في أذنيه لا تدعها. باب اللام. باب اللام. ليفتدوا قل في العقود مفرد، وفي سواها لافتدوا قل يوجد. في سورة الرعد كذاك في الزمر ما لهما من ثالث فدر الخبر. وفي المعارج أتى لو يفتدي فردا بها فاحفل به وقيدي، وآل عمران بها لو افتدى ولافتدت بيونس نلت الهدى. وإن ترد فيما افتدت في البقرة فليس ذا موضعه فحرره. ولا أقول لكم إني ملك، في سورة الأنعام قد بينت لك. وجاء في الأعراف ألا تسجدا وحذف لخصصه بصاد أبدا. وجاء في الحجر عقب ما لك ألا تكون فقف ما قلنا لك. والله في الأعراف قبل اللعيب، وهكذا في العنكبوت فاطلبي. واقرأ في الأعراف لقد أرسلنا نوحا بلا واو ولا تعنا، وأتبع آخر هود بعده في هذه لعنة اقرأ وحده. لا آية للمؤمنين قد وقع في الحجر بعد المتوسمين، مع حرف أتى في العنكبوت ثاني من بعده اتلو فاعتبر بياني. وجاء في النحل عقب الأفئدة لعلكم في بابها منفردة، وجاء فيها فلا بئس مثوى بالجد تقوى وبزاد التقوى. وجاء في سبحان فاحفظه واعي للناس في هذا القرآن واسمعي. وأخيرا للناس قدم ما أتى من بعده بالكهف فافهم يا فتى. قال الذين كفروا أماكن أربعة مع للذين آمنوا، في مريم والعنكبوت معهما ياسين والأحقاف حقا فافهما. ولعل باللام عن يقيني في الحج ثم سباء ونوني، قل ولا بئس قد حاوته النور جاء بلام معه المصير. كذاك يقدر له مع يبسط حرفان حرف العنكبوت فاضبط. ومثله في سباء مؤخر فحققوه واحفظوه تؤجروا. باب الميم. باب الميم. بسورة من مثله في البقرة ويونس بحذف من مشتهرة. وعنكم من سيئاتكم قولي خصصه بها جميع النقل. والظلام قولا وليس معه منهم، وفي الأعراف لا تدعه. معدودة فيها ومعدوداتي في الآل ذا والحج معلوماتي. بشرى أتت للمؤمنين مسفرة في أول النمل كما في البقرة. ورحمة للمحسنين مفردة أول لقمان فسلما قيده. ومنكم قبل مريضا فاحذفوا، إذا قرأتم فليصمه واعرفوا، من في السماوات ومن في الأرض، أربعة تعلم عند العرض، في يونس ولا شبيه بعده، وجاء في الحج قبيل السجدة، والنمل فيها ثالث وفي الزمر، رابعها فخذه عن حبر سبر، وقد أتى من في السماوات فقط، والأرض ضعف ما مضى بلا شطط، في آل عمران وطوعا بعده، ومريم والرعد حقق عده، والأنبياء والنور والنمل أتى، والروم والرحمن أحص مثبتا، وقد أتى بمن بباء زائدة، حرف بسبحان ففز بالفائدة، ما في السماوات والأرض عشرة، من بعد حرف معها في البقرة، من بعده فاعرفه مستبينا، كل له يا صاحي قانتونا، ومثله قبل الآخر في النساء، ومع لي مما قل في الأنعام رسى، ويونس بعد آلاء النابها، مقدما والنحل عند حزبها، وآخر النور هناك عرفا، والعنكبوت قبله اقرأ كل كافا، وحرف لقمان وفي الحديد، وآخر الحشر بلا تقييد، وفي التغابن كذاك واحد، أنت له بعد الثلاث واجد، وما سوى ذا عن يقين محض، ما في السماوات وما في الأرض، وفي القرآن خمسة مقيم، بعد عذاب أيها الحميم، أربعة منها برفع وردت، خامسها بالجر في الشورى ثبت، فآية القطع من العقود، من قبلها جاء بلا جحود، وجاء في التوبة في ثماني، من بعد ستين على إتقاني، وحل في هود بقوم نوح، وزمال في غاية الوضوح، وجاء في الشورى وقت الذلة، والظالمين في عذاب قبله، أولئكم بالميم في النساء، من بعد تسعين بلا امتراء، ومثله جاء أواخر القمر، خذ عمك الله بفضل وغمر، ومخرج الميت من الحي بدا، في سورة الأنعام فردا وجدا، واقرأ بها من قبلهم من قرني، ومثله في صاد فافهم عني، وجاء في السجدات لكن فيها، من القرون فاخش أن تتيها، وقد أتى بالميم من تحتهم، في أربع من بعد تجري فافهمي، في سورة الأنعام والأعراف، ويونس والكهف غير خافي، مع إن في سورة الأنعام، ذلكم بالميم في الإمام، واقرأ لقوم يؤمنون بعده، بعد لا آيات فريدا وحده، للمجرمين جاء عاقبة في الأعراف والنمل مضافا فاعرف، في هود نظهرا لدون الله، من أولياء اثنين بانتباه، ثلاث من ذنوبكم وقبلها، يغفر لكم خذها بجد كلها، وهي بإبراهيم والأحقاف، نعم وفي نوح بلا خلاف، نبعث من كل آت في النحل، مقدما وبعده في كل، كذاك فيها قدموا مواخرا، وأخره إن قرأتم فاطرا، من قبل فيه فاعلموا وبعده، ولا تعدوا ما قرأتم حده، والأنبياء فيها يالي أنشأنا، قوما بميم وسواه قرنا، ورحمة من عندنا فيها أتى، ورحمة منا بصاد يا فتى، يعلم من بعد ومن غم أتى، في الحج يتلوه وذوقوا مثبتا، في المؤمنون قرأ لمبعوثونا، واقرأه في النمل لمخرجونا، ما أنت إلا سابق في الشعراء، واقرأ وما أنت بها مؤخرا، آياتنا مبصرة في النمل، فاحفظه حفظ راغب في الفضل. وجاء أعلم بمن في القصص، وبعده أعلم من فاقتنص. من بعد موتها أتاك مفردا، في العنكبوت فتله مجتهدا، بأنهم كانت بيمي من كائني، في غافر وليس بالتغابن. يظهرون منكم في قد سامع، يظهرون منكم في قد سامع، مقدما واحذفه فيما يتبع. حق أتى نعت الله معلوم، من بعده السائل والمحروم، متضحا في سورة المعارج، فادرج وسابق فيه كل دارج. باب النون. لفظ النصارى سابق في البقرة، للصبيئين فتلها ميسرة، وعكسه في الحج وفي العقود، تنأى عن النقصان والمزيد. نصرف الآيات في الأنعام، ثلاثة جاءت بلا إبهام. أولها يتلوه يصدفون، وجاء لما جاوز الستين، منها بخمس قبل يفقهون، وقبل دارست أتى يقينا. وقل لقوم يشكرون بعده، في سورة الأعراف واحفظ عده. والنفع قبل الضر في ثمانية، في سورة الأنعام خذ بيانية، وسورة الأعراف فافهم قصدي، ويونس آخرها والرعد، والأنبياء وآخر الفرقان، والشعار وسبأ فعاني. وما عاده الضر قبل النفع، وليس إن عادت غير تسع. قد جاء في البقرة الأول والمائدة الثاني ويونس النزل، حرفان طه الحج فيها ثبتا، حرفان في الفرقان والفتح أتى. في قرية يا صاحي من نبي، جاءك في الأعراف يا صفي، تدعوننا جاء بإبراهيم، فكن لنونيه أخا تقويم. نسلكه مستقبلا أتاك، في سورة الحجر فخذ بذاك، واقرأ ونزلنا بغير ألف، عليكم المن بطه واعرف، عليك في النحل بلا امتراء، يتلوه في قاف من السماء. لقد وعدنا نحن قل مقدما، في المؤمنون قبل هذا فاعلما، وجاء في النمل بعكس الأمر، ولا تكن فيها بنون فدري. ما نزل الله بلا إشكال، في الملك والأعراف والقتال، وهو الذي جاء بها أخيرا، فكن به ذا فطنة بصيرا. نعيم اعطفه على جناتي، في الطور وانقله عن الثقات. باب الهاء. باب الهاء. وبعد لا تتخذوا بطانة، ها أنتم أولئي صن مكانة، وفي سواها جاء هؤلاء، ثابتة الهاء بلا خفاء. وقل هو الفوز العظيم قبله، ذلك أوضحت لكم محله، في توبة من بعد رضوان أتى، ويونس وفي الدخان ثبتا، وفي الحديد ثم قل وذلك، في توبة مؤخرا هنالك، ومثله في غافر فحصلي، ست هو الفوز العظيم تعتلي، وذلك الفوز العظيم في النساء، أول واحذفه وفيها وادرسا، واحذفه والواو بآي المائدة، آخرها من غير ما معاندة، وهكذا بعد أعد الله، في توبة في الموضعين هاه، ومثله في الصف والتغابن، وكل خير فعل التقوى بني، فاهبط وفاخرج ورد حقا معا، في سورة الأعراف ثم اجتمعا، ولم يرد في قصة اللعين، فاهبط سوى ذلك عن يقيني. وأخرجهم بدلا من آلي، جاءت في الأعراف بلا إشكال، هم كافرون قبله بالآخرة، ثلاثة مثل النجوم الزاهرة، قد عرفت في يوسف وهود وفصلت عرفا بلا جحود بطونه في النحل بالتذكير عني به الجمع بلا نكير وقل هو الباطل بعد دونه في الحج تصميما على يقينه أيديهم عنكم أتى مقدما في سورة الفتح فخذه وغنما وفنفخنا فيه بالتذكير في سورة التحريم عن بصير. باب الواو. باب الواو. وقل وبئس بعده المهاد ثلاثة قارنا كالسداد في آل عمران هديت اثنان وثالث في الرعد عن إيقاني أما وبئس بعده القرار فذا بإبراهيم لا إنكار وقد أتى أن يكون لي ولد في آل عمران لمريم انفرد ومع كفى بالله قل وكيلا في خمسة قد فصلت تفصيلا بعد الثمانين من النساء وبعده اثنان بلا امتراء والآخران فزت بالصواب قد أتيا في سورة الأحزاب أول ذين ثالث الآيات ثانيهما من دون ريب ياتي في ثامن من بعد أربعين ودع أذاهم قبله يقينا وآوى لم يهدي بواو جاء في العرف والسجدات لا طه اقتفي وقل وما كان جواب مرشدا بالواو في الأعراف من رام الهدى واقرأ بها أيضا وجاء السحارة فرعون جاءت كالصباح مسفرة وقل ولما ستة في يوسف بالواو قد حققها من عرفا من بعده قد بلغ الأشد وبعده جهزهم مبدا وفتحوا من بعده ودخلوا من حيث لم يبق عليك مشكل ودخلوا أيضا على يوسف قل في المرة الأولى وعنه لا تحل واقرأ ولما بعد هذا الخامس فصلاة العير تفز بالسادس وبعد واو قد أتى تقطعوا في الأنبياء فاسمعوا ذاك وعوا واقرأ وما أوتيتم في القصص وزد بها زينتها وخصص واقرأ وقال الكافرون هذا في صاد بالواو وزد نفاذا قل وإذا مس بواو في الزمر وجاء بالفاء أخوه في الأثر في غافر جاء ويؤمنون به وليس في الشورى تيقظ وانتبه. باب الياء. باب الياء. واقرأ ولا يؤخذ منها عدل من بعد لا يقبل منها واتل وقبل لا تنفعها شفاعة هذا على قراءة الجماعة إلا على قراءة المكي فإنه بالتاء والبصري يذبحنا مفرد في البقرة وزد بإبراهيم واوا مظهرة واقرأه في الأعراف يقتلونا وأفتي إن جاءوك يسألونا لقومه يا قوم لا تراها إلا ثلاثا سل من استقراها يا قوم في الزهراء معه إنكم ظلمتم من بعده أنفسكم ورأس عشرين من العقود والصف فيها آخر المعدود وزيد ربيع بيونس يسر لقومه يا قوم إن كان كبر أعلم من يضل عن سبيله قد خصص الأنعام في نزوله وحيث وافيت تعالى عما فيها وجدت يصفنا ثما منكم يقصون عليكم كافي في سورة الأنعام والأعراف وفيهما من بعده آيات وزمر يتلون فيها آيات وبعده آيات ربكم قولي خصت به فافهم إذا ما تنقلي يضرعون جاء في الأعراف مدغم التاء بلا خلاف